آثار العلم الشرعي على شخصيتنا. أولا، منح الحياة معنى سيمنحك العلم الشرعي لحياتك معنى. ستنظر إلى دوران الأيام ومرور الساعات على أنها أمر سيحسب لك يوم القيامة. ستجعل حياتك أفعل من هذه الاهتمامات التافهة، سيكون للحياة معنى. وهذا الأمر لو تعلمون حينما يتحقق في روح الإنسان سيكون شخصا مختلفا عن الشخص الذي يعيش بلا معنى. الثاني، سلسلة النسب. حين تعلم أنك في سلسلة نسبك الديني أنت بهذا العلم، تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك آسف يلتمس به علما سهل الله به طريقا له به طريقا إلى الجنة. سلسلة النسب الديني أولى وأكمل من سلسلة النسب الطيني. ستنظر لنفسك أنك أنت من سلالة هؤلاء العلماء الأجلاء الذين بذلوا زهرة شبابهم في فهم مراد الله وأحكامه. ستنظر لنفسك بأنك فعلا تنتمي إلى أمة عظيمة حين تستدل بقال الله بقال رسوله. ستذكر في معرض حديثك كثيرا من أسماء الأنبياء، ستعرض كثيرا من أسماء الصالحين والعلماء، وستعرض كثيرا من أسماء الكتب. أنت في هذا صنعت لنفسك سلسلة نسب لا يمكن أن تكون منضما إليها ما لم تكن طالب علم شرعي. ميزان الاعتدال في التصورات من أثار العلم الشرعي على شخصيتك، أنك ستبدأ تنظر للحلال والحرام بميزان الله، وستبدأ تنظر لرتب المسائل بميزان الله. بمعنى أني الآن قد أرفض الأمر الفلاني. حين أكون طالب علم سأفرق بين أني سأرفضه لأنه محرم، وسأفرق لأني طالب علم بأني أرفضه لأنه معيب اجتماعيا، وسأفرق لأني طالب علم بأني أرفضه لأنه أمر ذوقي. لكن الجاهل البعيد عن تصورات العلم الشرعي سيجعل دافعه لرفض التصورات واحدة. حين ينكر عليك أمرا لا يعجبه ستكون رتبة إنكاره على الأمر المحرم بنفس الأمر الذي لا يعجبه ذوقيا. لذلك تجد كثير من الناس حين تلبس لبسا معينا ليس فيه محرم لكنه اللون لم يعجبه. هذه المسألة تدور مسألة ذوقية، ليست من مسائل الحل والحرمة، هي مسألة ذوقية. ستجده لأنه بعيد عن أجواء وسمت العلم الشرعي ستجده ينكر عليك وكأنك ارتكبت محرما لأنك خالفت ذوقه الشريف رضي الله عنه. لذلك سينظر إلى الموضوع بهذه الرتبة، لن يكون عنده اعتدال في تصوراته. من أثار العلم الشرعي على شخصيتك أنك ستعرف قدر نفسك، أنك كلما ولجت في علم تبين لك مقدار جهلك، وتبين لك أن ثمة من يسبقك زمنا وأيضا من يفوقك في حدة ذهني وفي قدرتي على تصور المسائل وفي ذكائه واستنباطه. ستعرف حينها قدر نفسك، وستنظر حتى أمام الناس لنفسك على أنك لك منزلة معينة لا تتجاوزها، وحتى وإن وهم الناس وقدموك ورفعوك أنت يكفيك أنك تعرف قدر نفسك. فالعلم الشرعي حتى في تعاملاتك اليومية سيعلمك قدر نفسك، وسيعلمك أنك لست الشخص الذي الفتى الذي أضاعه قومه، ولست الفتى الذي هو محور الكون تدور حوله كل القضايا. أنت مجرد شخص عادي ستكون محظوظا جدا إن سلك الله بك سبيل طلاب العلم، لكنك لن يكون لك يعني لن تكون علامة فارقة كما في أغلبنا، لن تكون علامة فارقة في مسيرة الأمة. أنا لا أقول هذا تبخيسا لكن أتكلم عن قدراتنا، يعني أتكلم عن أن هذا غالبنا. أنك لا يمكن أن تضع الموضوع بهذه الصورة، تجعل نفسك شخصا عاديا. إن أكرمك الله بنوع من القبول وفهم بعض العلوم فهو فضل من الله لا نستحقه، وإن حجبت عنك فذلك بكسب يدك، والأمر بيد الله أولا وآخرا. الأمر الخامس، الاستيثاق. الأمر الخامس الاستيثاق، لأنك حين تكون طالب علم ستكون في كل حياتك مطالبا بالدليل، فطالب العلم ستنشأ شخصيته على أنه لا بد أن يستوثق من هذه المعلومات، وهذا سيطبع أثره على شخصيتك. حين يبلغك كلام عن فلان أو فلان ستكون معتادا على الاستيثاق، حين تبلغك إشاعة عامة لن تنشرها حتى تستوثق، لأن روح طلب العلم الشرعي فيك رسخت فيك الاستيثاق، وأنك لابد أن تكون مستوثقا من كل المعلومات التي تعلمها. لكم أن تتخيلوا إذا كان هذا الاستيثاق الذي هو من آثار طلب العلم الشرعي إذا كان بيننا، كيف ستكون أحوالنا في علاقاتنا، وكيف سنكون في علاقاتنا يعني في بنائنا الشخصي، سنكون أرقى وأفضل وستكون شخصياتنا أجمل. الأمر السادس العيش خارج حدود اللذة، العيش خارج حدود اللذة، وهذا أمر ممتاز، وهذا أمر حين تتبصر فيه وتتأمل ستجد أنه من خير ما يربي نفسه طالب العلم عليه، أنك حين تفتح كتابا وحين تقرأ مسألة وحين تحفظ بيتا أو تضبط آية، أنت في هذا المقام تخرج من حدود لذتك الشخصية التي تحب الراحة وتحب أن تلهو وتحب أن تلعب إلى أمر هو أسمى من هذه اللذة. إذن الشخص الذي اعتاد أن يطلب العلم سيكون معتادا أيضا أن يعيش في خارج اللذة، لو ضغطت عليه الظروف، لو قدرت عليه بعض المقادير بأن يكون في مكان بعيد عن اللذة، من عود نفسه ودربها على طلب العلم سيكون أقدر على الصبر فيها. لذلك حتى في أيامنا العادية هذه التي فرض الحجر على العالم وعزل العالم عن بعضه، ستجد أن طلاب العلم الذين ربوا أنفسهم على معاني العلم والعيش خارج حدود اللذة سيكون أقدر على استثمار هذه الأوقات ممن يكرر عبارات الملل والسأم وأنه لا يستطيع أن يتحمل أسبوعاً إضافياً. لذلك هذه الأيام سيخرج فيها الإنسان ما رباه في نفسه سابقاً. مفاتيح العلم الشرعي على الشخصية، أولاً وزن الحاجة والقدرة، وزن الحاجة والقدرة، ما تحتاجه من هذا العلم وما تقدر على تحصيله سواء بسبب قدراتك العقلية أو بسبب ظروفك المحيطة. إذا حين تضبط الحاجة والقدرة في نفسك في مسألة طلب العلم ستعتاد هذا الأمر في حياتك كلها، وستكون حتى مثلا حتى في ضبط ميزانيتك المالية ستكون متوازنا بين حاجتك وقدرتك، ستكون حتى في وعودك الروحية ستكون متزنا بين حاجتك وقدرتك، وأيضا حين تنظر في مثلا في عملك ستكون متوازنا بين حاجتك وقدرتك، ستكون هذه المعاني في نفسك راسخة لأنك اعتدت أن تضبط الحاجة والقدرة في نفسك. الأمر الثاني من مفاتيح ضبط فقه العلم الشرعي سياسة النفس، سياسة النفس، يعني أنا لا يمكن أن نشبه تعامل طلاب العلم مع أنفسهم إلا بأنه نوع من مخادعة الأطفال ونوع من الوعود التي أحيانا تصدق وأحيانا لا تصدق، بمعنى أنك تكافئ أحيانا وتعاقب أحيانا أخرى، بأنك تشجع أحيانا وتكبت أحيانا أخرى، ستهذب مرة وستدفع مرة، وستنظر إلى نفسك على أنها كيان مستقل يحتاج إلى أن تسوسه وتديره، ستعرف أوقات الراحة وستعرف ما هي الأولويات وستعرف ما هو الشيء الذي ستمنحه لنفسك لتأخذ منها علما، وستعرف ما هي الأشياء التي إذا حرمت نفسك منها نشطت خشية من هذا الحرمان لأن تصعد في سبيل العلم. فأنت في هذا ستتعلم سياسة نفسك جدا، ومن اعتاد على سياسة نفسه في العلم سيعتاد على سياسة من حوله، سيعرف متى يجامل، سيعرف متى يقول الأمر دون رتوش، وسيعرف متى يمزح ومتى يكون جادا، وسيعرف كيف يسوس المواقف، متى يكون غاضبا ومتى يكون حليما، وسيعرف متى يكون حازما، وسيعرف كيف يسوس غيره، لأنه استطاع أن يسوس نفسه.